وأيضا جاء ذكره في الكتاب والسنة، وحتى يكون القص القصصي شرعيا لابد أولا من التثبت من القصة، فلا يجوز أن يختلق الداعية قصة من مخيلته أو ينسجها من خياله ثم يحدث بها الناس، هذا من الأمور المحرمة لأنه كذب، وإنما يقص القصص الثابتة في السنة النبوية أو الواردة في السوابق التاريخية أو الحاصلة في الواقع المعاش، بحيث أنه هو شاهدها أو عايشها أو حدثه من عايشها ومن شاهدها مثلا عايش فصول هذه القصة فينقل عنه بهذه الصورة. مسألة أخرى، يعني قص القصص هو أحد الوسائل الدعوية والعلمية، وأيضا أحد الوسائل الدعوية والعلمية، ولا يجوز أن تطغى القصص على منهج الداعية أو طالب العلم، لأن من الناس من دعوته كلها قائمة على قص القصص، وهذا ليس منهج شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل القصص في مناسبات يحتاج الناس إليها فيذكرهم بها، ولأجل هذا نجد بأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته وتعليمه ليست قائمة بالمطلق على القصص، وإنما يذكرها أحيانا، ولا شك بأن فيها أيضا عبرة خاصة، وأن الناس تتأثر بالقصة بشرط أن لا تغلب على القاص. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة هذا الرجل الدموي إن صح التعبير، والذي قتل 99 نفسه، وظاهر الحديث أنه قتلهم عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد، لأنه لو كان خطأ ما احتاج إلى أن يسأل عن التوبة، وهذه مسألة متقررة في جميع الشرائع السماوية، في جميع ما جاء به الأنبياء والمرسلين، جاءوا بحرمة القتل العمد، وجاءوا بأن قتل الخطأ لا إثم على القاتل، وإنما عليه الدية والكفارة كما في شريعتنا. أما شريعة من قبلنا فالمتقرر أنه ليس عليه ذنب القتل الخطأ، لكن هل عليه كفارة أو دية؟ الله أعلم. ما الذي بين أيدينا في دواوين من السنة ليس هناك ما يشير إلى مثل هذا المعنى. هذا الرجل من الفوائد أنه سأل عن أعلم أهل الأرض، وهذه حقيقة فائدة مهمة، وهي أن من وقع في الذنب العظيم وفي المعصية الكبيرة وخشي أن لا يقبل الله جل وعلا توبته أن يسأل أهل العلم، لأن الشيطان أحيانا يؤيس بعض العصاة ويوقعهم في القنوط، بحيث أنهم يقولون هل يقبل الله توبتنا وقد عملنا وعملنا؟ الجواب نعم، الله عز وجل وعد ووعده الحق بأنه يقبل توبة التائبين، ولذلك ليس هناك أعظم من الشرك بالله رب العالمين. الشرك بالله أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به ما هو الشرك، ومع ذلك إذا تاب منه العبد تاب الله عليه، إذا توفرت شروط قبول التوبة وانتفت الموانع. والقتل يأتي بعد الشرك بالله رب العالمين، ولذلك إذا تاب القاتل تاب الله جل وعلا عليه، فسأل عن أعلم أهل الأرض، سأل هذا الرجل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، من هو الراهب؟ الراهب هو المتنسك المتعبد المعتزل للناس وللمجتمع، والذي يعبد الله ويدعوه ويبتعد عن مخالطة الناس وليس لديه العلم. هؤلاء هم الرهبان، ليس لديهم العلم وإنما عندهم العباد، وهذا موجود في جميع الملل ومعروف في الأواخر والأول، وموجود في جميع المجتمعات حتى عند المسلمين، يوجد العابد ويوجد العالم، العابد هو الذي طغت عليه العباد وصرف وقته للطاعة لكن لا يمتلك العلم الشرعي، فهو إذا أخطأ في الوضوء سأل العالم، وإذا أخطأ في الصلاة سأل العالم، وإذا مر عليه سؤال تحير، لكن منهم من يكون عنده جرأة مثل هذا الرجل الذي لقي حتفة بسبب فتوى جاهلة جائرة ظالمة قالها في حق هذا الرجل، وهذا موجود، فسئل فدل على راهب. في فائدة هنا أن أغلب الناس يختلط عليه الفرق بين العالم والعابد، فيظنون أن كل من تزيى بزي أهل العلم فهو عالم، وهذه من المصائب الكبيرة والطوام العظيم. ولذلك بعض العباد الذين ليس لديهم ورع خاصة في مجال الفتوى، إذا سئلوا وأكثر عليهم الناس السؤال ربما تجرأوا على قول هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك بعض هؤلاء العباد الذي تزيى بزي أهل العلم وأخذ سمتهم قد يسأل في مسائل الطلاق فيفتي بها فيحل فرجا محرما، أو يفتي في مسائل الدماء فيفتي بها وقد يتسبب في سفك دم محرم، أو يفتي فتوى ربما جنى فيها على المستفتي فيتحمل وزره ويتحمل وزره عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هو جاهل لا يفرق بين كوعه وكرسوعه، ما يحسن ومع ذلك يتصدق. فالناس وللأسف الشديد الناس أحيانا لا يميزون، ولذلك هؤلاء الناس شاركوا في إثم القتل حينما دلوه على الراهب ويريد فتوى، قال أعلم أهل الأرض، ما قال أعبد أهل الأرض، قال أعلم أهل الأرض، فقالوا لها. وأذكر مرة كنت عند أحد مشايخنا فجاءه اتصال، وهو من المشايخ الذين يتصدون للفتوى وعنده علم في مسائل الطلاق وتحال إليه القضايا، قضايا الطلاق. فالسائل فالمتصل قال له ممكن تعطيني رقم فلان، فلان واعظ من الوعاظ، من الوعاظ يعني الذين لا يمتلكون أدوات الفتوى وليس عندهم الأهلية. فقال تريد ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أستفتي في مسألة الطلاق. وهذا كان على حياة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فترك الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وراح إلى هذا الواعظ المسكين. طبعا هذا الواعظ ما له ذنب، ما يدري، لكن شوف نظر الناس. ولذلك قد تختلط على الناس المفاهيم والحقائق فلا يميزون بين العالم والعابد، ويظنون أن كل من رقى أعواد المنابر وهز المنابر وصدح بخطبة عصماء مثلا بأنه أهل للفتوى. وهذا الفهم للأسف الشديد جرى على المسلمين منذ قديم الزمان الويلات. والمستقرئ للتاريخ والمستنطق للواقع يرى هذا ظاهر، فكثير ممن تصدى لقضايا الأمة بالمجموع التي لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، تصدى لها أناس لا يمتلكون أدوات الفتوى ولا الاجتهاد وليس عندهم الأهلية ولم يعني ترسخ أقدامهم في العلم، ومع ذلك أفتوا بفتاوى لا تخفى عليكم في العقود السابقة جرت على الأمة الويلات وأنزلت على الناس الصواعق الهلاك في كثير من النواحي. والسبب هؤلاء، فالناس يتركون العالم النحرير الذي شابت لحيته في الإسلام ورسخت قدمه في الملة ونضج في العلم الشرعي، ويذهبون إلى أناس قد يكون انخدعوا يعني خطبهم أو بشعاراتهم أو بكلامهم العاطفي. ولذلك هذا من الابتلاءات التي ابتليت بها الأمة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا موجود حتى في القديم، ولذلك في حلق العلماء كان الجهابذة من أهل العلم لا يحضر مجالسهم إلا العدد القليل من الناس، لكن انظر إلى مجالس القصاص، مجالس القصاص الذين يجلسون للقص على الناس القصص هذه التي ليس لها خطام ولا زمام، ويحدثونهم بالغرائب والعجائب، لا تجد لك موضع قدم، لا تجد لك موضع قدم، والناس يعني يزحفون زحفا إلى مثل هذه المجالس. وأما أهل العلم فتجد العدد القليل. فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ هذا القاتل قال للراهب العابد، قال إنه وهذا فيه أيضا فائدة، وهي أن المذنب ينبغي له أن لا يباشر السؤال بالتعبير عن نفسه، وإنما يعرض، وهذا أدب. لذلك الإنسان إذا وقع في مشكلة مثلا يقول في رجل مثلا، يقصد نفسه مثلا، أو إذا كان إنسان وقع في كذا مثلا، مثل ما يحصل عند بعض الناس يقولون في رجل طلق مثلا ويقصد نفسه، أو في شخص زنى، أو في شخص شرب الخمر مثلا، هذا لا شك بأنه أيضا أدب. لماذا؟ لأن الشريعة تدعو إلى الستر، وتدعو إلى استعمال أحسن الألفاظ وأطيب العبارات، وأيضا الإنسان يبقي الحشمة على نفسه، قال فقال فهل له من توبة؟ طيب السؤال، التوبة بيد من؟ بيد الله عز وجل، ولذلك التوبة هي لله، فلا يجوز لأحد أن يزاحم الله فيما خص به نفسه، ونحن عندنا في الشريعة أن الإنسان إذا أراد التوبة ماذا يفعل؟ يتوب بينه وبين الله عز وجل، فليس عندنا كهنوتية، وليس عندنا مثلا توبة عن طريق أشخاص أو عن طريق أحوال معينة أو في أماكن معينة، لا. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك ما عندنا شخص إذا أذنب لا بد أن يذهب عند المطوع أو عند الإمام أو عند المفتي أو عند القاضي، ما عندنا شيء منها. التوبة بين العبد وبين ربه جل وعلا، فلما أخبره بأنه قتل 99 نفسا، هذا الراهب العابد لكونه لا يمتلك مثل ما ذكرت العلم الشرعي الذي يستطيع من خلاله أن يجيب عليه جوابا شرعيا صحيحا، استعظم هذا الأمر، 99 نفسا، يعني شخص إذا جاء قتل نفسه نفس واحدة تستعظمه، لكنه زاحم الله فيما خص به نفسه، قال لا يغفر الله لك، فتألى على الله، وليس لك توبة، فتألى على الله. فهذا الرجل الدموي كما عبرت عنه قبل قليل ما زال رجل يعني مارس قتل عجيب، فما رضي منه هذا الجواب فقتله فكمل به 100، نسأل الله العافية والسلام. فكان جزاء فتواه الجائرة الظالمة الجاهلة أنه جنى على نفسه، ولذلك أحيانا قد يتسبب الجاهل بقتل الآخرين. جاء في سنن أبي داود وفي السنن من حديث جابر، وسكت عنه أبي داود أو سكت عنه أبو داود رحمه الله تعالى، وهو حديث صاحب الشجة. صاحب الشجة رجل من الصحابة أصيب رأسه بحجر، جاءته حجر في رأسه، ونام تلك الليلة فاحتلم. المحتلم حتى يستبيح العبادة ماذا عليه؟ يغتسل. استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل من حوله فأفتوه فتوى صحيحة. الصحابة اللي حوله قالوا له: ما نجد لك رخصة لنعرفها، لأن من أجنب يغتسل، فتوى صحيحة، لكن ليس كل فتوى صحيحة تصلح زمانا وحالا ومكانا، وكما قررنا هذا كثيرا في مجالس علمية سابقة. فأحيانا الفتوى تكون صحيحة منطبقة تماما، لكن لا تصلح لهذه الحالة، تصلح لحالة أخرى. فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فدخل الماء في رأسي فمات. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، يعني الجهل، السؤال، أن يسأل، ولذلك أحيانا بعض الفتاوى تهلك، وضبط الفتوى من أهم المهمات، وكان شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه يرى بأن يجب الاحتساب على من يتصدى للفتوى وهو غير أهل لها، حتى قال: يحتسب على الخبازين وأهل السوق، ولا يحتسب على من يتصدى للفتوى. ومعاوية رضي الله عنه على حلمه وعلى سعة صدره وعلى أناته أمر بأن لا يفتي في الحج إلا عطاء بن أبي رباح، قال هو المفتي في الحج. فأخبر معاوية رضي الله عنه بأن رجل يفتي في الحج فاستدعاه، تقدم إليه يعني طلبه، استدعاه فقال له تفتي في الحج؟ قال نعم، علم ننشره. قال أما بلغك أننا نهينا وأننا أمرنا عطاء بالفتوى في الفتوى في مسائل الحج؟ فقال علم ننشره ولم أعلم. ثم زجره وقال إن بلغني منك أنك تفتي أرفع منك طابق، يعني أطير رأسك، هذا المعنى. وهذا يدل على أهمية ضبط الفتوى وترك الناس يعبثون بهذا المقام، المقام العظيم، التوقيع على رب العالمين، كما يعني أطلق على هذا شمس الدين بن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. الفتوى توقيع عن الله، يستفتونك قل الله يفتيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي. ولذلك الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى هو من كانت لديه الأهلية والأدوات والعلم والنضوج في هذا الباب، وليس كل من حفظ مسألة أو مسألتين جاز له أن يفتي. لا، ليس كل من حفظ مسألة أو أتقن مسائل، لا، الفتوى فن. قد يكون عند الإنسان مجموعة محفوظات وأشياء لكن لا يصلح الفتوى. فالمقصود بأن الرجل هذا جنى على نفسه بهذه الفتوى. لاحظ الفرق بين العابد وبين العالم. قال ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. الله أكبر، جواب سهل جدا، جواب سهل عند كل طالب علم. أي واحدة جاءت مشرك بالله، قضى عمره كله في الشرك بالله ويريد التوبة، وقالك هل يغفر الله لي إذا تبت؟ تقول نعم، لأن الله هو الذي وعد وهو الذي ذكرها. قتل 100 نفس يريد توبة، لا نملك نحن التوبة، التوبة لله عز وجل. ولذلك كل من حجب التوبة، كل من حاول أن يحجب الإنسان عن التوبة أو يكون حجر عثرة في طريق التائبين، فإنه والعياذ بالله مزاحم لله فيما خص به نفسه جل وعلا، فيما خص به نفسه جل وعلا. ولذلك طالب العلم بسبب ما منحه الله ووهبه من هذا العلم من خلال نصوص القرآن والسنة والآثار عن الصحابة وكلام العلماء، لديه القدرة والتعاطي مع الواقع بكل وسطية واعتدال وبكل أريحية، لأنه ما يملك هذا الشيء. يعني تخيل لو أن التوبة بيد الناس، ما حدث، كل هؤلاء يعني يستعظمون هذه الذنوب، لكن الله غفور رحيم جل وعلا. يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال. الله أكبر، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. والمقصود بأن العالم أجابه جواب طبيعي وسهل جدا، قال نعم، يعني ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي، هذا استفهام إنكاري، من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة بينك وبين الله عز وجل، لا تأتي عند شخص حتى تتوب عنده لله. ولذلك كل من دعا الناس إلى التوبة عن طريقه فهو ضال مضل، يدعو الناس إلى عبادة نفسه والعياذ بالله. ما عندنا أحد يقول تعال تب عندي. وكان قديما موجود عند بعض هؤلاء الزهاد والعباد الجهلة المعجونين بالبدع المشربين للهوى والعياذ بالله، يأمر الناس إذا أراد أن يتوب يأتي عنده فيحلق رأسه ثم يشد له خرقة ثم يطلب منه مال أو يكون من أتباعه ومريده. وهذا ليس عندنا في شريعة الإسلام ولله الحمد والمنة. ثم قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا. ولاحظ الفقه في الفتوى، المفتي ليس هو الذي هكذا يجيب جواب جاف ناشف ويقول له حلال حرام فقط ويتركه حائرا، لا ما يصلح هذا. من الفقه في الفتوى أن المفتي من الحكمة أن يدله على أن ييسر له طريق الثبات أو الثبات على وسائل الثبات على التوبة. يعني من الحكمة عند المفتي إذا أفتى شخص في مثل هذه الحالات أن يرشده إلى ما يثبته على التوبة، وأن لا يتركه هكذا نهبا للوساوس والأوهام، وربما اختطفه الجهال أو اختطفته شياطين الإنس والجان، وربما وجهوه توجيه آخر. وهذا منهج نبوي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه ما يسمى بالأسلوب الحكيم في لغة العرب، وهو أنه يجيب بالقدر الزائد على الجواب حتى يرفع التوهم صلى الله عليه وسلم في اعتقاد بأن شيء آخر مثلا حرام أو شيء آخر حلال. ولذلك في حديث أبي هريرة لما جاء رجل من بني مدلج، عبد الله المدلجي، قال يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، فنتوضأ بماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، بمعنى أنه حتى لا يظن طهارة الماء وحل الحيوانات البحر. فهذا من الأساليب الحكيم، وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا العالم له أجابه ففتح له بابا عظيما وسهل له مسألة التوبة إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك أعطاه فتح له أيضا طرقا أخرى وأبواب أخرى يسلكها حتى يبقى ثابتا على التوبة إلى الله جل وعلا. قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض السوء. أرض السوء، هذا يدلنا على أن التائب إلى الله عز وجل يجب عليه إذا تاب إلى الله عز وجل أن يتخلص من جميع المؤثرات الخارجية أو الداخلية أو البيئية التي تؤثر عليه سلبا، بمعنى أن بعض الناس سبب معاصيه هي الرفقة السيئة والعياذ بالله. ولذلك إذا تاب إلى الله عز وجل من ذنب، وهذا الذنب إنما اكتسبه من خلال هذه الرفقة السيئة، فإن الواجب عليه أن يترك هؤلاء. هذه الرفقة السيئة يجب أن يجعل بينه وبينهم سدا. ولذلك قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. والنصوص في يعني مفارقة هؤلاء مهم جدا، ولذلك يقول الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يفوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويقول جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الكافرين أو مع القوم الظالم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المقصود بارك الله فيكم بأن من المهم للإنسان أن يبتعد وأن يجعل بينه وبين هذه المؤثرات التي سببت له هذه المعصية وتلطخ بها أن يفارقها، ومن جملة ذلك البيئة، المجتمع، الحارة، الحي، الفريج، المكان. لماذا؟ لأن هذه البيئة دائما تذكرك بالمعصية، دائما ما تستطيع أنك تنعتق عن هذه المعاصي وعن هذه الذنوب. ولذلك من المهم أن الإنسان ينجو بنفسه. الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجب وكانت واجبة وفرض على كل مسلم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. لماذا؟ لأن وجود الإنسان في المجتمع المكي القائم على عداء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الكيد للمسلمين قد يسبب في ردة الإنسان ورجوعه إلى ورجوعه ناكصا على عقبيه. ولذلك كانت الهجرة واجب، ومن تخلف فقد أثم، وجاء التعبير القرآني ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والمقصود بأن من المهم أن الإنسان الذي فعلا يريد أن يثبت على التوبة أن ينظر ما هي الأسباب التي جعلته يتلطخ بهذا الذنب. هل هو صديق؟ هل هو زميل في العمل؟ هل هو جار؟ هل هو مجتمع؟ هل هو بيئة؟ هل هي عائلة؟ ما هو السبب؟ ولذلك لابد ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. طبيعة النفس البشرية تتأثر بمن حولها، ولذلك انظر إلى فقه هذا العالم، قال هاجر، اترك هذه البيئة، اترك هذه القرية فإنها قرية سوء. واضح بأن قرية موبوءة بالأمراض الاجتماعية، موبوءة بالجرائم، قرية سوء وفساد. ولذلك قال انتقل من هذه البلدة إلى بلدة أخرى. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. هاجر وانتقل وهجر وترك المدينة أو القرية اللي فيها إلى قرية، في نصف الطريق جاءه ملك الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فيه إثبات ملائكة الرحمة وفيه إثبات ملائكة العذاب، وهذه من بعض وظائف الملائكة. فإن للملائكة وظائف، للملائكة وظائف، ومنهم ملائكة الرحمة. وملائكة الرحمة وظائفهم أخذ أرواح المؤمنين إلى جنات النعيم، وملائكة العذاب وظائفهم أو وظيفتهم أخذ أرواح الكافرين والمنافقين وأخذها إلى الجحيم، نسأل الله السلام والعافية. الرجل تاب قبل قليل من 100 نفس، ما الآن لم يعمل عملا صالحا قط، وجاءته المنية واخترمه الموت في نصف الطريق. الآن حياة كلها مليئة بالقتل، مليئة بالمعصية، مليئة بالذنوب، مليئة بالآثام، وتاب توبة صادقة نصوحة، ثم في منتصف الطريق مات. اختصمت الملائكة، وهذا يدلنا على أن الملائكة لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله جل وعلا عليه. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا إلى الله، وهذا يدلنا على أنه يكون هناك حوار أيضا بين الملائكة ونقاش ومعارضة أيضا فيما يختلفون فيه مما ليس لديهم علم. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، ما عمل خيرا قط. فأتاهم ملك من الملائكة بعثه الله عز وجل، أن الملك هذا لا يأتي إلا بأمر الله، في صورة آدمي. والقاعدة المتقررة أن الملائكة من خصائصهم أن الله جل وعلا يعطيهم صفة التكيف على هيئة رجل، كما كان دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، يأتي جبريل على صورته، وجاء جبريل على صورة أعرابي كما في حديث عمر عند مسلم. ولذلك أرسله الله وجاء على صورة آدم ليحكم بينه، لأنه لو بقي على الصورة الملائكية لربما نازعوه وقالوا أنت منا. ولذلك جاء بصورة آدم من جنس بني آدم، فجعلوه بينهم يعني حكما. فقال قيسوا ما بين الأرضين، يعني الـ بالنسبة لمن يأخذه ننظر إلى أقرب شيء، فإذا كان أقرب إلى قرية السوء هذا لملائكة العذاب، إذا كان أقرب لقرية القرية الصالحة هذا لملائكة الرحمة. قال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد وقصد وأمها وذهب إليها فقبضته ملائكة الرحمة. هذا متفق عليه. في رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، والشبر هو ما بين الخنصر والإبهام، هذا هو الشبر، هذا الخنصر وهذا الإبهام، هذا الشبر، سبحان الله، كان بأقرب إلى القرية الصالحة بمقدار الشبر، فجعل من أهلها، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. وهذا يدلنا على أن الله تعالى منحه كرامة، منح هذا الرجل بسبب صدق نيته وإخلاصه لله عز وجل كرامة، بأن جعل الأرض تتباعد من قرية السوء وتقترب من القرية الصالحة، والله جل وعلا على كل شيء قدير. وقال: قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها، يعني تقدم، نأى تقدم بصدره نحوها، فكان المقدار ما بين يعني نقطة المنتصف هي مسألة فقط أنه نأى بصدره، فأخذته ملائكة الرحمة. وهذا يدلنا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم على أن التائب إذا أخلص نيته لله عز وجل وتاب توبة نصوحة، فإن الله جل وعلا يغفر له ولو لم يعمل عملا صالحا. وقد جاء في السنن أيضا أن ثابت، أن عمرو بن ثابت الملقب بالأصيرم، الذي خرج في أحد المعارك، خرج مع المشركين وكان مسلما يخفي إسلامه، أو أسلم أثناء خروجه مع المشركين، ثم التف وكان مع المسلمين فقتل، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة ولم يركع لله ركعة، ولم يركع لله ركعة. ولذلك مسألة التوبة بيد الله، والله جل وعلا يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والواجب على كل مسلم أن يبشر الناس بمسائل التوبة وأن يسهل الطريق إلى التوبة. وللأسف الشديد يوجد من الناس من هو قاطع طريق أمام التائبين، قاطع طريق أمام التائبين، وهذا ذنبه أعظم. ولذلك جاء في سنن أبي داود وقد بوب عليه بابا النهي عن البغي، أن اثنان كانا متصافيين متواخيين، يعني صديقين صاحبين، يعني بينهم علاقة صداقة وأخوة، لكن أحدهما مطيع والآخر عاصي، أحدهما مطيع والآخر عاصي، فكلما مر المطيع على العاصي يذكره بالله: اترك الذنب هذا، اترك المعصية. فدخل عليه مرة وقد وجده على معصية، فقال: إلى متى؟ يعني إلى متى وأنا أقول لك اتق؟ والله لا يغفر الله لك، يقول: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. لا إله إلا الله، غفر الله لهذا المذنب العاصي وأحبط عمل هذا المطيع. لماذا؟ لأنه تألى على الله، زاحم الله في حكمه، زاحم الله فيما خص به نفسه، زاحم الله جل وعلا فيما أنزل في كتابه. لذلك لا يجوز لنا الآن للأسف الشديد بعض الناس، يوجد بعض المشهورين الذين يعني لهم مثلا شهرة في مثلا ممارسات معينة، فإذا تاب مثلا تجد بعض الناس يلمز، يقول: هذا أو هذه اللي فعلت وقالت وعملت، هل يقبل الله توبتها؟ سبحان الله العظيم، نعم يقبل الله عز وجل توبتها مهما عملت. لاحظ هذا الذي بين أيدينا، هذا الحديث، قتل 100 نفس، فلما علم الله صدق توبته تاب الله عز وجل عليه وأدخله الجنة. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، من المهم جدا أن الإنسان يكون عنده هذا الحس، والإسلام يمثل نفسه، والأمور يجب أن توضع، يوضع كل أمر في نصابه. نحن ليس بأيدينا إدخال الناس في الهداية، نحن بأيدينا دلالة الناس على الهداية، نحن ليس بأيدينا أن نقبل توبة التائبين أو نردها، وإنما هي لرب العالمين، وإنما بأيدينا أن نيسر للناس وأن نسهل لهم عملية التوبة إلى الله عز وجل. فإن من عباد الله منفرين، وإن من عباد الله من يكرهون الناس في التوبة إلى الله عز وجل حينما يضعون هذه العراقيل. أو مثلا أحيانا لا ينتبه الإنسان لهذا الشخص الذي جاء تائما، يقول لك والله أنا الآن عمري 50 وما أذكر أني صليت. فبعض الناس يقول لك يعني الآن ما دام أنك تتوب إلى الله يلزمك الآن أن تصلي صلوات 40 سنة أو 35 سنة منذ أن بلغت، فهنا أنت عسرت عليه التوبة. الآن سيأتيه الشيطان ويقول كيف تصلي حق 35 سنة؟ لذلك من الفقه أنك تترك هذه الأمور، تأجلها. وممكن لك حتى لو كنت تختار هذا القول أن تختار القول الآخر، لأن المسألة ما فيها إجماع، ليس فيها إجماع، تختار القول الثاني من باب التيسير والتسهيل على التوبة. رجل الحياة كلها يكتسب الحرام ثم أراد أن يتوب، تقول له خلاص ولا يبقى عندك حتى ثيابك تخلعها، أنت عسرت عليه التوبة، صعبت عليه ما سهله الله عز وجل ويسره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنسان زنى أو امرأة زنت وقعت في هذه الفاحشة تريد التوبة، من يحول بينه وبين التوبة؟ ويجب الستر. قد سبق أني ذكرت هذا في مجالس يعني كثيرة علمية، حتى إن الصحابة كانوا ينكرون على من يأتي مثل ما الرجل الذي جاء إلى عمر بأن ذكر بأن أخته زنت في الجاهلية وأنها تقدم لرجل بعد الإسلام وقد تابت وتنسكت والآن من أهل القرآن، فيقول أزوجها أو لا، فزجره عمر وقال لا تخبر أحد أزوجها. هذا هو فقه الصحابة رضي الله عنهم، من أين أخذوا؟ أخذوا من نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مسألة غاية في الأهمية، وهي قضية تسهيل وتيسير التوبة على التائبين، على التائبين. حتى الذي يريد الإسلام الآن يريد أن يسلم، بعض الناس يعني أمره عجيب وغريب، عنده الشخص إذا أسلم أهم شيء عنده الختان، سبحان الله العظيم، أهم شيء عنده وعالقه في رأسه أنه لازم يختتم. عجيب أمر الناس، وهذا سبب الجهل، هذا سبب الجهل. مثل هذا الراهب العابد الذي ما عنده علم. لذلك يا أخوان الآن السؤال، الآن رجل يقول لك أنا أريد أن أسلم لكن ما أترك الخمر، وش تقول له؟ هل تقول له لا والله ما تسلم حتى تترك الخمر؟ غير صحيح الكلام هذا، هذا يختلف مع قواعد الشرع مع النصوص الشرعية. يسلم يدخل في التوحيد والإسلام ولو بقي على هذه المعصية، ولو بقي. شخص يقول لك والله أنا سأسلم لكن أنا مثل ما جاءنا واحد مرة في المكتب ليسلم، قال أنا عندي عشيقة ما أقدر أخليه، قلنا له أسلم. إذا تمكن الإيمان من قلبه، إذا تمكن الإيمان من قلبه ترك العشيقة، تزوج بالحلال وعرف يعرف حدود الحلال والحرام. كثير حوادث كثيرة اللي يعني يمارسون العمل الدعوي وخاصة ما يتعلق بالمسلمين الجدد، عندهم قصص كثيرة فيها، في ناس تنفر عن الإسلام بمثل هذه الفروعيات العملية. الآن لو أن شخص أسلم وبقي غير مختون، غير مختون، معصية، ذنب، والله أعلم، قد يكون جاهل، قد يكون كذا، قد يكون يتضرر بعد كبر سنه إذا اختتم. شخص الآن أسلم وبقي يشرب الخمر، مسلم هذا موحد وعندنا عقيدة راسخة أن أهل التوحيد في الجنة مآلهم، وأنهم بالنسبة لهذه الكبائر تحت مشيئة الله، إن لقي هذا الرجل ربه ولم يتب من هذا الذنب هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر الذنب ثم يدخله الجنة بإذن الله جل وعلا. ولأجل هذا من المهم يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم تيسير التوبة على الناس. الآن بعض الشباب حياة مليئة بمعاصي بالذنوب، الشيطان يحضر ويأيس من رحمة الله ويقنط من يعني أن الله يقبل توبته. يجب عليك أن تكون داعية على باب الجنة، تدل الناس على باب الجنة وتقول لا، الله عز وجل أخبرنا عن ذاته العلية المقدسة وعن وأنه سهل مسألة التوبة. التائبون أحباب الله جل وعلا، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا الحديث أيضا يشير إلى أن الذنوب أن عفوا يشير إلى أن مسألة القتل فيها ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء القتيل، وحق للمقتول، وحق للمقتول. أما حق الله عز وجل، أنا أتكلم على القتل العمد، أما حق الله عز وجل فيسقط بالتوبة، والتوبة بشروطها التي ذكرناها في أول كتاب التوبة، يسقط بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى يسقط حق الله عز وجل. وأما حق أولياء القتيل فإن حقهم يسقط بأحد ثلاثة أمور: إما بالقصاص، فإذا طالبوا بالقصاص فهذا حق لهم، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أو بالدية ينتقلون من القصاص إلى الدية، أو بالعفو. أو بالعفو يبقى المقتول. المقتول هل حقه باق أم أنه يسقط؟ لا بد من ذكر تفصيل، وإن كان هذا يعني بحثه في باب الفروع. فإذا كان القاتل لم يسلم نفسه بحيث أنه قتل ولا يعلم القاتل، أو هرب مثلا، فحق المقتول باق، فحق المقتول باق، ولذلك سيجازى هذا القاتل جزاء عظيما يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب، طبعا خالدا فيها، جماهير الصحابة وجماهير أهل العلم على أن الخلود أمدي وليس أبدي. ابن عباس رضي الله عنه له قول بأن الخلود أبدي، وهذا لا يتفق مع قاعدة ابن عباس رضي الله عنه التي هي قاعدة السلف الصالح في مسألة الكبائر، في مسألة الكبائر. لكن لأهل العلم توجيهان. التوجيه الأول قالوا بأن ابن عباس إنما قصد الاستحلال، فإذا استحل القتل يعني يرى بأن دم هذا المسلم حلال فهذا يخلد، لأنه استحل أمرا محرما، والقاعدة الشرعية أن من استحل أمرا محرما استحلالا قلبيا فقد كفر. التوجيه الثاني قالوا بأن ابن عباس له فقه في هذا رضي الله عنه، وهذا مهم جدا للدعاة وطلبة العلم. يقولون إن كان إن سئل قبل القتل قال خالدا في النار أبدا والتخليد الأبدي، وإن كان بعد القتل قال هو التخليد الأمدي، وهذا فقه. ولذلك يذكرون قصة بأن رجل جاء إلى ابن عباس يستفتيه هل له من توبة إذا قتل، قال لا، فقالوا كيف ما له توبة يا ابن عباس، قال رأيت في عينيه القتل، يعني يريد يقتل، يريد قبل ما يقتل فتوى شرعية، فقال لا فمنعه. وهذا حقيقة فقه عظيم، وهذا فقه عظيم. الأمر الثاني، الحالة الثانية، وهي إذا أقيم الحد عليه، فقد جاء عند الطحاوي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات، الحدود كفارات، إذا أقيم الحد عليه أو أخذ الدية منه أو عفي عنه، فهل يسقط حق القتيل؟ من أهل العلم من قال يسقط حق، ومن أهل العلم من أشكل عليه بأن القتيل يأتي يوم القيامة تشغب أوداجه ورأسه بيده متلبب القاتل عند العرش، يقول يا رب سل هذا فيما قتل. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن حق القتيل لا يسقط، لأن إذا قسمنا الحقوق الثلاثة نقول بأن حق القتيل لا يسقط، لكن يوم القيامة الله عز وجل يعفو عنه بعد أن نال جزاءه في الدنيا، أو أنه يعني أخذ يعني أخذت منه الدية أو عفية عنه، والله تعالى أعلم. والله اليوم كان بودي أنا أني أدخل في حديث كعب بن مالك، لكن اللهم بارك، يعني هذا الحديث أخذ أغلب الوقت، لعلنا نكتفي بهذا، ولا أحب حقيقة أن يعني أن يكون حديث كعب مالك يقطعه يعني انتهاء الوقت، بقي عندنا تقريبا 10 دقائق، لكن نجعلها لأسئلتكم المفضلة والمحببة لديكم، سائلا لله عز وجل التسديد والتوفيق لي ولكم، وأسأله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم، وأن يعافينا وأن يعافيكم، وأن يسترنا وأن يستركم، وأن يحفظنا وأن يحفظكم، كما أنني في هذه الليلة أدعو الله جل وعلا لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح الأحمد الصباح رحمة الله عليه، أسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح جناته، وأن يعفو عنه وأن يتقبله، وأسأله جل وعلا أن يحفظ دولة الكويت، وأن يوفق في خلفه الأمير سمو الأمير نواف، وأن يكون خير خلف لخير سلف، وأن يحفظ حكامنا وأولياء أمورنا، وأن يحفظ علماءنا، وأن يحفظ شعوبنا، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع بعلومكم. أحسن الله إليكم سائل يقول: هل توصون بشرح معين مكتوب لرياض الصالحين؟ الحمد لله، والله الشروح كثيرة، ومن أميزها شرح العلامة شيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين، وأيضا تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك هناك يعني شروحات كثيرة حقيقة موجودة في الساحة، منها ما هو مقتضب، ومنها ما هو مطول، ومنها ما هو مختصر، وممكن للإنسان أن يرجع أيضا إلى شروحات دواوين السنة في هذه الأحاديث، يعني ممكن أن يرجع مثلا للصحيحين والسنن، مسند أحمد أيضا، موطأ مالك، بقية دواوين السنة، يقف أيضا على مسائل طيبة في هذا الباب، قد يغفل عنها من شرح رياض الصالحين يعني تخصيصا له، فيجد بعض الفوائد في الكتب الأخرى. أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ قول الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذه وإن كان سنذكرها إن شاء الله في المجلس القادم، ثم تاب عليهم ليتوب يعني هيأهم للتوبة وجهزهم للتوبة ويسر لهم التوبة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قولي اللهم إنك تبصر ما في قلبي وتلمس حاجتي بيدك؟ الذي يظهر هذا ليس من الأدعية المشروعة، خاصة الجملة الثانية، وحقيقة نصيحة لإخواني وأخواتي بأن لا يلجأوا إلى مثل هذه الشقشقات والتفريعات ومثل هذه الألفاظ المخترعة، ما في داعي، يعني هناك الأدعية النبوية ما في أجمل ولا أشمل ولا أكمل من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية، وهو السميع البصير، يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا، جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ربنا جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، ولذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من يعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، هذه من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا قوله تلمسه بيدك هذا مشكل حقيقة، ولا يتفق مع قواعد أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. ويسأل أيضا عن قولهم: يا الله أنت في قلبي. هذه أيضا من العبارات الموهمة، فإذا كان يقصد بأن اللهم الله يا الله أنت في قلبي، يعني محبتك على تقدير محذوف، محبتك في قلبي المعنى الصحيح، أما إذا كان يعتقد بأن أنت في قلبي حالا، أعوذ بالله، هذه من العبارات الكفرية، والله عز وجل عقيدة أهل السنة والجماعة أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره، ونصره وتأييده، والمعية نوعان عامة وخاصة. ولذلك الله عز وجل في علو، عندنا آيات القرآن جاءت كلها تشير صراحة وإشارة ودلالة على العلو، إليه يصعد الكلم الطيب، يتنزل الأمر، الرحمن على العرش استوى، نصوص كثيرة جدا. وللحافظ الذهبي رحمة الله عليه مصنف في إثبات علو الله على خلقه، ممكن يراجع. فلذلك مثل هذه العبارات مهم. دائما عندنا الأدعية على ثلاثة أنواع، منها ما هو دعاء واضح صريح صحيح ليس فيه أي ما يشكل، وهذا الذي ينبغي على كل مسلم أن يسلكه، مثل أدعية الأنبياء في القرآن، ومثل الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، من صحيح سنته. ولأهل العلم جهود عظيمة في جمع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه، وهناك أدعية محرمة وباطلة، منها ما هو من قبيل الشرك الأكبر، ومنها ما هو من قبيل الشرك الأصغر، ومنها ما هو من قبيل البدع والمخترعات التي يعني ليس على منهج السلف الصالح. وعندنا النوع الثالث وهي أدعية مهمة، أدعية مهمة تحتمل يعني حقا وتحتمل باطلا. لذلك المسلم دائما يفر من المشكوك إلى المتيقن، ويفر من الألفاظ الموهمة التي تحتمل أكثر معنى إلى الألفاظ الصحيحة المتيقنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إعطاء الأجرة لمعبر الرؤى حيث إنه لا يعبر لك إلا بأجرة؟ والله يعني المسألة هذه راجع إلى تخريج يعني التعبير، هل هو من قبيل الفتوى أم هو غير ذلك. فإذا كان من قبيل الفتوى فإن المشارطة عليه لا تصح، المشارطة على القرب هذه لا تصح. ومتأمل في النصوص يجد بأن التعبير هو من جنس الفتوى. ذلك قال الله جل وعلا في قصة يوسف، قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وصح عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه سئل أيعبر كل أحد، قال: أبالنبوة يلعب. فدل هذا على أن هذه قربة، والمشارطة على القرب منهي عنها. أما إذا أعطى الإنسان الشخص من دون استشراف وتطلع ومشارطة لا بأس، لكن أن لا يعبر له إلا بمبلغ، هذا على هذا التخريج لا يصح. أما على التخريج الآخر أنه من جنس العلوم التي ممكن أن تبذل ويؤخذ عليها، مثل مسألة الرقية وغير ذلك، يعني أشوف بعض طلاب العلم يسهلون في هذا ويرخصون في هذا، والذي أميل إليه أنه لا يجوز المشارطة عليه، والله أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: أحاول حفظ الأربعين النووية لكن حفظي ضعيف، فهل يمكن أن أقتصر على حفظ متن الحديث دون الراوي وأيضا حفظ المعنى فقط؟ الجواب نعم، ما لا يدرك كله لا يدرك جله، والإنسان يتقي الله ما استطاع. إذا لم تستطع شيئا فجاوزه إلى ما تستطيع. بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يوفقك للحفظ وأن ييسر أمرك. أثابكم الله. يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ العشاء ينتهي بمنتصف الليل، هذا الوقت الاختياري، والوقت الضروري إلى من أهل العلم من يذهب إلى ثلث الليل الأخير، إلى آخر ثلث الليل الأخير، ومن يذهب إلى أذان الفجر، والذي يظهر أنه ينتهي بأذان الفجر، بطلوع الفجر. هذا وقت الضرورة لمن كان نائما فاستيقظ، أو مسافرا فأقام، أو حائضا طهرت، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين العفو والغفران؟ ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ يعني هذه تحتاج حقيقة مراجعة، الآن لا يحضرني شيء، لكن عموما العفو أوسع العفو أوسع من المغفرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة حينما سألته ماذا أقول إن أنا وافقت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان كما في حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بوصية عظيمة أن يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، العفو والعافية. وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار الصباح والمساء، وهذا من جملة ما أخذ العلماء من حديث العباس، أن يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إلى آخر. والغفران هو المقصود مغفرة الذنب، مغفرة الذنب. ولذلك قد يغفر ذنب وتبقى ذنوب، يغفر الذنب وتبقى ذنوب، فالمغفرة قد تكون أخص. وأما العفو فهو عام، يشمل غفران جميع الذنوب ويشمل أيضا ما سوى الذنوب من مسائل أخرى في مسائل الدين والدنيا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بقي شيء شيخ؟ لا، أحسن الله عليكم، انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.